بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع اليوم كلامنا في الأبيات الجديدة التي لم نشرحها بعد من المنظومة الجزرية في التجويد المعروفة بالمقدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وكنا ولله الحمد والمنة قد أنهينا بالأمس الكلام على مقدمة المنظومة وعلى الأبيات التي بدأها الإمام الجزري رحمه الله، ثم وقفنا عند كلامه رحمه الله على مخارج الحروف. قال الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف، قلنا في الأبيات الماضية المخارج جمع مخرج، والمخرج على وزن مفعل يعني مكان الخروج، مكان خروج الحروف. ومر معنا أيضا عند كلامنا على الحروف العربية أن الحروف الهجائية كم حرف؟ 29 حرفا. والأصل يا إخوة أن يكون لكل من هذه الحروف مخرجا مستقلا، هكذا الأصل. لكن بعض الحروف لتقارب مخرجها جدا اعتبرها العلماء من مخرج واحد، كقولهم إن الهمزة والهاء من أقصى الحلق، وكقولهم إن الباء والميم من الشفتين. لذلك كان عدد المخارج أقل من عدد الحروف، فالحروف 29 حرفا وأما المخارج فأقل. قول الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17. انظروا إلى اللوحة، هذا مذهب مركب من مذهبي الخليل وسيبويه. الخليل يا إخوة طبعا إمام الأئمة، إمام الأئمة بلا منازع. مين؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، شيخ الكل ومفخر من مفاخر الإسلام. هو الذي كما قال عنه تلميذه سيبويه، قال إن الخليل ذاق الحروف، وهو الذي بدأ يتلفظ بالحروف حرفا حرفا، ويقلب الحرف في فيه، ويدون ما وصل إليه علمه وفهمه. فكان يسمي المخارج أحياز، يقول هذه الحروف تخرج من عدة أحياز، يعني من عدة أماكن، والأمر كان في بداياته. فالحقيقة إن الخليل لم يقل إن المخارج 17 حرفا، وإنما قال إن هناك شيء اسمه الجوف كما سيأتي معنا بعد قليل، يخرج منه حروف المد الثلاثة، وهي الألف والواو المدية والياء المدية. بينما تلميذه سيبويه قال لا، الألف من أقصى الحلق، يعني مخرج الهمزة والهاء، والواو المدية من مخرج الواو المتحركة، يعني من فين؟ من الشفتين. والياء المدية من مخرج الياء المتحركة، يعني من وسط اللسان كما سيأتي معنا. وبالتالي الجوف ما عاد في شيء اسمه مخرج الجوف. لذلك كانت المخارج عند سيبويه كم مخرج؟ 16 حرفا. الجزري رحمه الله يعني جمع بين مذهبي الخليل وسيبويه، فأخذ من الخليل أن الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثة، وأخذ من سيبويه 16 مخرجا، فقال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. كلام شيخ الإسلام زكريا رحمة الله عليه في الكتاب الذي بين أيديكم الدقائق المحكمة يوهم بأن مذهب الخليل أن عدة المخارج كم؟ 17. ولكن لو رجعنا إلى كلام الخليل في كتابه العين ما نجد بأن المخارج 17. هو يقرر بأن هناك شيء اسمه الجوف ويخرج منه حروف المد الثلاثة، لكن لو جمعت المخارج بعد ذلك ما تجدها كذلك، بل هي أقل، لعلها تبلغ 9 مخارج. عند مين؟ عند الخليل. قلت لكم كانوا يجمعون عدة حروف في إيه؟ في مخرج واحد. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام بين يديكم، قال: وهذا الكلام على سبيل التقريب، وإلا فلكل حرف مخرج. إذن نعود إلى اللوحة. هذا مذهب مركب من مذهبي الخليل وسيبويه، إذ أخذ، يعني المذهب هذا، من الخليل فقط نسبته حروف المد إلى الجوف، وترك الباقي مثل ترتيب سيبويه 16 مخرجا، فتكملت المخارج كم؟ فتكملت المخارج 17. نحن قادمون إلى معرفة مخارج الحروف العربية، وبالتالي لا بد من معرفة أجزاء جهاز النطق الإنساني. جهاز النطق عند الإنسان ما أجزاؤه الرئيسة، انتبهنا، ثم ما أجزاؤه التفصيلية. لا بد أن نتعرض لذلك حتى إذا تكلمنا بعد ذلك قلنا إن كذا، إن الحرف الفلاني يخرج من المكان الفلاني، تكون الأمكنة معروفة لدينا. إذن نرى على اللوحة المخارج الرئيسة للحروف العربية. أولا الجوف. ما هو الجوف؟ الجوف هو خلاء الحلق والفم، الفراغ الذي يملأ الحلق ويملأ الفم. شو اسمه؟ الجوف. مو الجوف تحسبه الصدر، هذاك اسم البطن. ها، في بعض اخواننا بيقول لك الجوف ويشير الى صدره. ما في شيء بيطلع من هون، ما في حرف بيطلع من الصدر، الحروف كلها هنا. انتبهنا كيف؟ كما قال شيخ الإسلام: ويعمها الفم. انتبهنا كيف؟ الجوف إذن خلاء الحلق والفم، ثم الحلق، الحلق اللي هو هذه الحنجرة يعني، ثم الفم ويشمل الحنك الأعلى، الحنك يعني سقف الحلق. بعض القدامى يقولون ليس هناك حنك أعلى وحنك أسفل، الحنك هو واحد وهو الأعلى، وبعضهم يقول لا، هناك حنكان، حنك أعلى وحنك أسفل، فنحن قيدناها بكلمة الأعلى خروجا من الخلاف. اللسان طبعا معروف وسيأتي تفصيل أجزائه، الأسنان معروفة وسيأتي تفصيل عددها وأسمائها، الشفتان هاتان معروفتان، الخيشوم وسيأتي ما هو الخيشوم، طبعا هو تجويف خلف الأنف، له منفذ أمامي إلى الأنف ومنفذ خلفي إلى الحلقوم أو إلى الحلق، كل هذا سيأتي مفصلا بإذن الله. هذه الصورة التي ترونها تبين لنا ما هو الجوف. فالجوف هو المنطقة الخضراء التي نراها والمنطقة الزرقاء التي نراها، هاتان المنطقتان الفراغ أو الخلاء الحلقومي والخلاء الفموي مجموعهما يشكل إيه؟ الجوف. انظروا إلى أسفل المنطقة الزرقاء تجدون الأوتار الصوتية، الأوتار الصوتية تشير إليها يا معاذ، نعم. إذن هذا الذي ترونه بالعرض هكذا في أسفل المنطقة الزرقاء، ما هو؟ الأوتار الصوتية للإنسان، وتران صوتيان بهما يتم عملية التصويت، ولولا هذان الوتران لم استطاع متكلم أن يتكلم. انتبهنا؟ وسيأتي الكلام عنهما بعد قليل. الحلق كما أسلفت منذ قليل هو المنطقة الزرقاء، الحنك الأعلى، الحنك الأعلى الذي ترون عليه السهم، هناك الذي لون باللون الأصفر هذا الحنك العظمي، والذي إلى ورائه المائل هكذا هذا الحنك اللحمي، كلاهما يشكل إيه؟ الحنك الأعلى. الخيشوم هو الذي ترون عليه السهم، هذا التجويف الذي ينفتح من الأمام إلى فتحتي الأنف وإلى الخلف إلى الحلق. اللسان معروف، الأسنان أمامكم، ثم الشفتان. هذا الذي نراه أمامنا هي الأجزاء الرئيسة لجهاز النطق عند الإنسان. نأتي الآن إلى تفصيلات أكثر تتعلق باللسان. اللسان قسمه العلماء إلى مناطق يبين لنا أماكن خروج الحروف تماما. فأول شيء من خلف اللسان، يعني أوله من الأعلى، نجد منطقة جذر اللسان، جذر اللسان. بعدها نجد خطا أصفر أول، ثم خط أصفر ثاني. هذه المنطقة يسميها العلماء أقصى اللسان. بعدها بين الخط الأصفر الثاني والثالث منطقة اسمها وسط اللسان. بعد الخط الأصفر الثالث إلى منتهى إلى آخر اللسان منطقة طرف اللسان، وآخر الطرف منطقة اسمها رأس اللسان. من الجهة الأخرى نرى إشارة إلى حافة اللسان، فللحافة أقصى، يعني أقصى بمعنى أبعد، أبعد شيء اللي هو الجهة الخلفية منه، ولها أدنى عند الخط الأصفر الأمامي هذه المنطقة، ثم لها منتهى الحافة، منتهى حافة اللسان. نعم. هذه الأسنان التي زودنا الله سبحانه وتعالى بها، وكما تعلمون لها وظائف في الطعام، ولها وظائف أيضا في النطق، بالإضافة إلى ما تشكله من جمال لفم الإنسان، فلها وظائف ناحية وظيفية وناحية جمالية. فمن أهم وظائفها الأكل كما تعلمون، فالمولى الجليل سبحانه وتعالى جعل المقدم منها حاد الطرف حتى نستعمله في قطع الطعام، وجعل المؤخر منها عريضا حتى نستعمله في طحن الطعام ولوكه ومضغه. نعم. إذن نرى أن الأسنان المقدمة في الفم سواء في الحنك الأعلى أو في الحنك الأسفل التي لونت باللون الأخضر، هذه هي الثنايا، وعددها ثنيتان من فوق وثنيتان من تحت، يليهما سن عن اليمين وسن عن الشمال في الأعلى، وكذلك في الأسفل لونت باللون الأحمر، اسمها الرباعيات. يليها أيضا سنان لونا باللون الأزرق الغامق، واسمهما الأنياب، وهما الفواصل بين الأسنان والأضراس. الأنياب تفصل بين الأسنان وبين مين؟ الأضراس. بداية الأضراس تكون بأربعة، واحد على اليمين وواحد على الشمال من فوق وكذلك من تحت، اسمها الطواحن. يليها عفوا اسمها الضواحك، استغفر الله، اسمها الضواحك لأنها تبدو عند الضحك، عندما يضحك الإنسان، ها شوف لما ضحك هذا الابن الله يرضى عليه، نعم، فإنها تبدو هذه الايه الضواحك. ما شاء الله في ناس لما بيضحكوا بيبان آخر شيء. ثم بعد ذلك ثلاثة أضراس عن اليمين وثلاثة أضراس عن الشمال، اسمها الطواحن أو الطواحين. لكن الآن في كليات الطب ما يدرس هكذا، الآن يدمجون الضواحك مع الطواحن، فيقولون أن الأضراس أربعة على اليمين وأربعة على الشمال، فيدخلون الضواحك مع الأضراس، يعني اصطلاح. ثم آخر ذلك ما نراه لون باللون، شو اسمه هذا اللون البرتقالي مثلا، واسمها النواجذ، ويسميها العامة أضراس العقل. هذه الأربعة تأتي في الآخر. كم سن صار عندنا فوق؟ في حدا جمعهم؟ 16 سنا من فوق و16 سنا من أسفل. تبهنا؟ قال أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري، وهو من علماء القرن السابع الهجري: ثنيات الفتى ورباعيات، وأنياب الفتى كل رباع. يعني كم ثنية عندنا؟ أربعة، والرباعيات كذلك، والأنياب. ثم قال: وأربع الضواحك، ثم ست فوق، يعني وست في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ اللي هي أضراس العقل، يعني ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. يعني هذه الأضراس إذا قلعها الإنسان يعني راحت عليه كما يقولون، لكن هذا في زمن الناظم رحمه الله، أما الآن ما شاء الله صار في عندنا شيء اسمه الأسنان. الآن نتكلم إخواننا على الحنك الأعلى وأقسامه. نرى على اللوحة الكتابة العلوية وتدل على منطقة اللثة. اللثة هي اللحم النابت حول الأسنان، اللحم الذي بعد الأسنان مباشرة، واللحم الذي غرست فيه الأسنان. شو اسمه؟ اللثة. بالعامي بيقولوا اللثة، بيشددون اللثة، بيقولوا هي اللثة. بعدها جزء الخشن من الفم، الجزء الخشن والذي فيه تجاعيد، شو اسمه؟ مقدم الحنك، يعني الجزء المقدم من الحنك. ثم يليه التي المنطقة الملساء ولكنها صلبة، اسمه ايش؟ الحنك الصلب او الحنك العظمي. ثم المنطقة اللينة وهي ما تسمى بالحنك الرخو او الحنك اللحمي. واخر شيء هو ما يتدلى في اعلى افواهنا وهي اللهاه. نعم، هذه هي اجزاء من الحنك الاعلى. هذه هي الأمكنة. الآن نتكلم على، قال الشيخ رحمه الله الجزري، مخارج الحروف 17. الحرف كما مر معنا في تعريفه أمس، قلنا الحرف هو صوت يعتمد على إيه؟ مقطع محقق أو مقدر. مر معنا ولا لسه ما مر؟ ما مر أمس؟ طيب، الحرف هو صوت كما سيأتي معنا. الحرف صوت يعتمد على مقطع، مقطع يعني مخرج، محقق يعني معروف تماما، أو مقدر يعني نقدر أنه من هذا المكان. قيل هذا من أجل حروف الجوف. فطالما أن الصوت، أن الحرف صوت، فلا بد أن نعرف الصوت ما هو وكيف تحدث الحروف في جهاز النطق الإنساني. ها هي اللوحة التي تكلمت عنها الآن. الحرف هو صوت يعتمد على مقطع محقق. محقق شو قلنا معناها؟ معروف القدر تماما والمكان. مقدر يعني يقدرون أن حروف الجوف من هذا المكان. الصوت ما هو يا إخواننا؟ هو تخلخل. شو يعني تخلخل؟ بين قوسين، اهتزاز طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. تخلخل طبقات الهواء تخلخلا تدركه الأذن البشرية. فيك تروح لي هذا اللي طلع يا مال؟ نعم. الأذن البشرية يا إخواننا كما نرى تدرك الأذن البشرية الأصوات إذا كان اهتزازها من 20 إلى 20,000 ذبذبة في الثانية. يعني هذه الآذان التي أكرمنا الله تعالى وزودنا بها، إذا تخلخل الهواء يعني اهتز المجاور لها اهتزازا من 20 ذبذبة في الثانية التي تسمى في الفيزياء الأصوات هيرتز، أو إلى 20,000 ذبذبة في هذا المجال، فإن الإنسان يقول أنا أسمع شيئا. لو تخلخل الهواء أقل من 20 ما بنسمع. لو تخلخل أكثر من 20,000 ذبذبة في الثانية أيضا لا نسمع، وهو ما يسمى بالموجات فوق الصوتية الألتراساوند. هذه الموجات الفوق الصوتية هي صوت، ولكن آذاننا ليست صالحة لإدراك تلك الأصوات. انتبهنا كيف؟ هذا المجال السمعي للإنسان. لعل بعض الحيوانات كما يقول العلماء زودت بمجالات سمعية أوسع من المجال الذي زودنا به، فنسمع بأن مثلا بعض الحيات أو بعض الكلاب قد يشعرون بالزلزال قبل الإنسان، لأن المجال السمعي عندهم مختلف. انتبهنا كيف؟ طيب، طالما أن الصوت هو تخلخل طبقات الهواء، في الطبيعة كيف يحتحدث الأصوات؟ كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة قبل أن نتكلم على حدوث الحروف باعتبار أنها أصوات؟ في الطبيعة كيف تحدث الأصوات؟ تحدث الأصوات في الطبيعة بطرق عديدة، منها واحد تصادم جسمين. إذا اصطدم جسم بجسم كما نرى على اللوحة كالمطرقة والسندان، أو كالتصفيق مثلا لما الإنسان يصفق هكذا فإننا نسمع، لكن هكذا انظروا هل سمعتم شيئا؟ فالتلامس لا يعطي صوتا، التلامس التصادم شو يعني؟ يعطي الصوت. لذلك ننبه كثير إخوانا مثلا لك رحيم الرحيم، تلاقي شو عم يعمل؟ يلامس عضوا النطق ملامسة، ما تكاد تسمع شيئا. لابد من أن يكون هناك ما سماه سينا رحمه الله القرع، القرع، أن تقرع الحرف قرعا وإلا ما يسمع. هذه إحدى الطرق التي تحدث بها الأصوات في الطبيعة، ما هي؟ تصادم جسمين. الطريقة الثانية التي تحدث الأصوات في الطبيعة تباعد جسمين بينهما قوى ترابط. لما أنت تأتي إلى ورقة فتمزقها ألا تسمع صوتا؟ من أين أتى هذا الصوت؟ من تخلخل طبقات الهواء اللاتج من تمزيق القوى التي تربط أجزاء المادة. لما أنت مزقت القوى التي تربط أجزاء المادة وأبعدتها عن بعض بالقوة فإن الهواء المجاور تخلخل وأدركته أذنك. كذلك كسر خشبة، لما تأتي إلى خشبة فتكسرها فإنك أيضا تسمع صوتا لأنك قد حطمت القوى التي تربط أجزاء المادة. أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة اهتزاز جسم من الأجسام، كما مثلا لما نرى في اللوحة لو ثبت أحدهم مسطرة من طرفها الأول وضرب عليها هكذا من طرفها الثاني فإنها ترتعد وتهتز. أو كالشوكة الرنانة في الفيزياء، اللي دارس منكم فيزياء في شيء اسمه الشوكة الرنانة، عبارة عن قطعة معدنية على شكل حرف يو ولها مقبض خشبي تستعمل في الدروس الفيزيائية، فإذا طرقها الإنسان هكذا فإنها تصدر صوتا هكذا صوتا، ولو قربتها من كأس زجاجي لعلها تكسره. مر معكم هيك حبيبي في المدرسة؟ فإذا من جملة حدوث الأصوات في الطبيعة اهتزاز جسم، أو مثل الآلات الوترية التي يستعملها أهل الموسيقى، لما يهتز الوتر شو بيصير؟ أيضا تصدر أصوات. من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة احتكاك جسم خشن بآخر، لما يحتك جسم خشن بآخر أيضا نسمع صوتا لأنه يخلخل طبقات الهواء. هذا في الطبيعة. وأما في جهاز النطق الإنساني وهذا الذي يهمنا من الموضوع، الحرف الساكن، قلنا بالأمس إن الحرف العربي له حالة من كم حالة يا إخوة؟ من 4 حالات، إما أن يكون ساكنا أو متحركا بالفتح أو الضم أو الكسر ولا خامس. فالحرف إن كان ساكنا يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. انظروا إلى الصورة، هذا مثلا حرف الميم، شايفين؟ أم، نعيد الصورة، أم، انظروا إلى شفتي، أم أم، كيف خرجت هذه الميم؟ بتصادم الشفة العليا مع السفلى. إذن الحروف الساكنة تخرج بإيه؟ بالتصادم بين طرفي. ولاحظوا نقول التصادم ما نقول التلامس، التلامس لا ينتج صوتا، انتبهنا؟ وهذا الذي سميناه تصادما سماه ابن سينا رحمه الله سماه إيش؟ القرع. نعم. أما الحرف المتحرك فإنه يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحب ذلك مخرج أصل حركته. يعني لو أردت أن أنطق ميما مفتوحة مثلا فإنني أطبق شفتي بلا صوت هكذا، ثم بعد ذلك أباعد بينهما مع فتح الفم، وهو فتح الفم مخرج أصل الفتحة التي هي الألف، يعني فأقول ما ولو قيل لي أنطق ميما مضمومة فإنني ألامس الشفتين من غير صوت ثم هكذا، ثم أباعد بينهما وأقرن مع ذلك ضم الشفتين إلى الأمام مخرج الواو التي هي أم الضمة، فأقول مو انتبهنا. ولو أردت أن أنطق حرفا مكسورا فإنني أيضا أبدأ بشفتين متلامستين ثم أباعد بينهما ويقترن ذلك بانخفاض الفك السفلي وارتفاع وسط اللسان مخرج أصل الكسرة وهي الياء. هكذا مي مي، تبهنا؟ انظروا إلى اللوحة، هذه شفتان منطبقتان بالنسبة للمتحرك، شايفين؟ ما، انظروا إلى اللوحة، ما، نعم، هذا بالنسبة للمتحرك. إذا صار عندي الحرف الساكن بإيش يخرج يا إخواننا؟ بالتصادم بين طرفي عضو النطق. الحرف المتحرك بالتباعد بين طرفي عضو النطق. نعم. أما حروف المد واللين فإنها تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف. لو سمحت على منطقة الوترين، انظروا منطقة الوترين الصوتيين، منطقة الدوائر الأولى التي في منطقة الحلق، هذه منطقة مين؟ منطقة مين؟ منطقة الوترين الصوتيين. وجاء ربك، إن هؤلاء، لما أقول الوترين ماذا يفعلان في الحل؟ يرتجفان ويهتزان، هكذا يبدأ الصوت من هنا ويخرج. انظروا كيف يخرج، هذا المكان لون باللون الأبيض، إلى أن يمر على الحلقوم كله، ثم يمر على الفراغ الفموي، ثم يصل إلى فين؟ إلى آخره. لذلك هذا قال مقطع مقدر، انتبهنا كيف؟ ويتابع الصوت طريقه إلى الخارج، انتبهنا؟ يا أيها، يا، مكان صدور الصوت فين؟ الوترين الصوتيين. لكن هذا الصوت بعد أن يبدأ وينشأ من الوترين الصوتيين يمر على الكل، عرفت؟ يمر على الخلاء الحلقومي والفموي إلى أن يخرج خارج الفم كما ترون على اللوحة. كذلك الأمر بالنسبة للواو، فإنها تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انضمام للشفتين في الواو. سوء أعمالهم، سوء، من أين بدأ الصوت؟ من الوترين الصوتين في الحنجرة، وتابع الصوت خروجه، وكان ذلك مقرونا بمين؟ بضم الشفتين إلى الأمام. سوء، لابد من هذا الضم، ها؟ يعني أنا كثير نتعب من إخواننا المبتدئين بقول لك سوء تعملون يوقنون، ولا يكاد يحرك شيئا، لابد عند نطق المضموم من إيه؟ من ضم الشفتين إلى الأمام كحالتهما عند نطق الواوات، لأن الضمة بنت الواو. انتبهنا يا إخوة؟ سوء تعملون يوقنون، لابد من الضم عند كل حرف مضموم وعند نطق الواوات. أما الياء فإنها أيضا الياء المادية تخرج بإيه؟ باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، ويصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي وارتفاع لوسط اللسان في الياء. انظروا المنطقة التي فيها دوائر سوداء، التي فيها دوائر سوداء، هذه منطقة إيش؟ ارتفاع وسط اللسان. لكن نشأة الصوت فين عم تكون؟ عم تكون في الوترين الصوتيين. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء، مكان نشوء الصوت فين؟ الوترين. لكن ارتفاع وسط اللسان كما ترون على اللوحة، ومرور الصوت من هذا المجرى الضيق يعطيني الصوت الذي أسميه صوت الياء. انتبهنا يا إخواننا؟ إذا صار عندي الحرف الساكن بإيش بيخرج؟ بالتصادم. الحرف المتحرك بالتباعد. حروف المد واللين باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة. انتبهتوا؟ شايفين التشابه بين حدوث الأصوات في الطبيعة وبين حدوثها في جهاز النطق الإنساني؟ قال رحمه الله: للجوف ألف وأختاها. وفي نسخ فالجوف في طيبة النشر قال: فالجوف للهاوي وأختيه. الهاوي، الألف يسميها العلماء الحرف الهاوي لأنها تهوي في الحلق، نعم. وأختيها من هما؟ الواو والياء المديتان، نعم. وفي نسخ كانت للجزرية موجودة بيقولوا فألف الجوف وأختاها، يعني هذه إعرابها ناقص، ألف الجوف وأختاها. ألف مبتدأ والجوف مضاف إليه، ألف الجوف وأختاها ما لهم؟ يعني ما أين خبر المبتدأ؟ تقديرها حروف مد بالهواء تنتهي. لا، وهي حروف مد أي الثلاثة، هي مبتدأ جديد. انظر إلى هي، انظر إلى البيت، هي مبتدأ، هي حروف مد، هذا جملة جديدة يا سيدي. شو تقدير الخبر؟ لا، ما لا أتكلم على للجوف ألف، أتكلم على النسخ التي فألف الجوف وأختها، في نسخ فألف الجوف وأختها ما لهم، يعني الإعراب فيها ناقص، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا الضبط الذي ترونه ضبطته على نسخة موجودة في مكتبة لالالي في اسطنبول، مقروءة على ابن الجزري وعليها خطه، يعني هذا الضبط الذي ترونه قد يخالف حفظ بعض الشيوخ المعاصرين، وقد يخالف بعض النسخ المطبوعة هنا وهناك. هذه النسخة التي ضبطنا عليها هذه الأبيات نسخة موجودة في مكتبة لالالي في اسطنبول، وعليها خط الجزري رحمه الله، قرئت عليه وكتب عليها إجازة لرجل اسمه علي باشا، انتبهنا؟ فيعني هذا عند أهل المخطوطات يسمى موثق جدا، لأن عليه خط مين؟ خط الناظم. نعم. للجوف ألف وأختاها. الجوف كما ذكرنا منذ قليل شو يشمل يا إخواننا؟ انظروا إلى اللوحة، يشمل تجويف الحلق المنطقة زائد تجويف مين؟ الفم، اللون الأخضر، مجموعهما يشكل الجوف. الألف المادية كما أسلفت منذ قليل، قال للجوف ألف وأختها. الألف تخرج من أقصى الحلق من الوترين الصوتي، عفوا مو من أقصى الحلق، من الوترين، وتمر على الكل كما أسلفنا منذ قليل. كذلك الواو المادية، انظروا إليها، ينشأ صوتها كذلك من تحت، هي معناته أختها. مين أختها؟ الألف، الواو والياء الماديتين. هنا يعني لعلنا نتكلم على إشكال يستشكله كثير من طلاب علم التجويد، يعني يحتارون مرة. العلماء بيقول الواو المادية من الحلق، عفوا من الجوف، والواو غير المادية من فين؟ من الشفتين. الياء المادية من الجوف، والياء غير المادية من فين؟ من وسط اللسان. فيحتارون في ذلك. وقلت منذ قليل إن سيبويه لم يعتبر هذا الكلام كله، انتبهنا، وإنما جعل الألف هذه، الألف جعلها من أقصى الحلق، وجعل الواو المادية من فين؟ من الشفتين. الحقيقة يا إخواننا لا يمكن ويستحيل على الإنسان أن ينطق واوا مادية أو غير مادية إلا باستعمال الوترين الصوتيين، هي واحد. ولا يمكن لإنسان أن ينطق واوا مادية أو غير مادية إلا بضم الشفتين إلى الأمام. مجموع العملين استعمال الأوتار وضم الشفتين موجود في الواو المادية وغير المادية. ولكن الذي قال، الذي فرق كالخليل مثلا، لعله نظر إلى الغلبة، لما بيكون الحرف ممدود كأن الغلبة لمين؟ للوترين الصوتيين. أما الواو وو وي المتحركة هذه كأن الغلبة لمين؟ للشفتين. كذلك الأمر بالنسبة للياء، لما نقول نستعي لا بد من رفع وسط اللسان، لا بد، ولكن الغلبة لمين؟ للوترين، لأن الصوت فيه امتداد. أنا أحاول أن أفسر كلام القدامى، انتبهنا كيف؟ وإلا الحقيقة كلام سيبوي هو الكلام المقنع، انتبهتوا كيف؟ فمن كأنهم نظروا إلى الياء الممدودة أن الغلبة فيها لمين؟ للوترين الصوتيين، فقالوا من الجوف. ونظروا إلى الياء يو يي أن الغلبة فيها لمين؟ لوسط اللسان، فقالوا الياء المتحركة أو الياء غير المادية من فين؟ من وسط اللسان، والله أعلم. لا ينبني على هذا الخلاف شيء عملي. خذوا قاعدة يا إخواننا، في بعض الخلاف بين العلماء ينبني عليه ثمرة، وفي أيام خلاف لا تجد له ثمرة، هذا بسموه الخلاف اللفظي. الخلاف إيه؟ اللفظي، ما ينبني عليه شيء، انتبهتوا كيف؟ الياء المادية كما نرى على اللوحة أيضا كذلك لابد فيها من استعمال الوترين زائد ارتفاع وسط اللسان. للجوف ألف وأختاها. إذن انتهينا من هذا الموضوع، بقي وهي حروف، وهي يعني الحروف الثلاثة، انتبهتوا مين وهي؟ الحروف الثلاثة. ها أيام بعض الإخوة بسألهم ما هي حروف الجوف، اللي ألف وأختاها وهي. شو هي وهي؟ ألف وأختها وهي من وهي وهي يعني ما في شيء اسمه وهي ابني الجوف ألف وأختها بس وهي يعني هذه الثلاثة حروف مد للهواء تنتهي انتبهنا فلذلك أنا وضعت قبل هي فاصلة انظر إلى البيت وضعت فاصلة حتى لا يعني تلتبس المعاني قال رحمه الله ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء وفي نسخ ثم لوسطه فعين حاء كله شغال ثم لأقصى الحلق الحلق كما نرى على اللوحة فيه ثلاثة مخارج لكم حرف لستة أحرف أقصى الحلق وهي منطقة الأوتار الصوتية مخرج حرفين ما هما الحرفان الهمزة والهاء تخرج الهمزة وانظروا إلى اللوحة بانطباق الوترين الصوتيين انظروا إلى الصورة التي على اليمين أترون الخطين الأبيضان الخطين الأبيضين المقتربان من بعضهما والمتطابقان هذا مخرج الهمزة وهكذا يكون شكل الوترين عند نطق الهمزة قولوا لو سمحتم يأتون قولوا طيب حنقول يأ فقط ونضغط قولوا يأ وضغطوا ضغطوا في مجال يعني في مجال نطلع ولو فتفوتة صوت انقفل الحلق تماما لذلك الوتران الصوتيان عند نطق الهمزة شو بيصير فيهما ينطبقان تماما بينما انظروا إلى الصورة التي الثانية مخرج الهاء تخرج الهاء بانفتاحهما الجزئي وأؤكد على كلمة الجزئي انظروا إلى شكلهما بعض إخواننا يبالغ في إبعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما فينفتح الحلق تماما فيتدفق الهواء تدفقا هائلا وتتفرغ الرئتين من الهواء الذي فيهما فيقول أحدهم اهدنا الصراط ليش عم يقول هذا باعد بين الوترين جدا فخرج الهواء ويا ليته في النهاية نطقها يعني هذا الذي أخرجه ما هو بالهاء ما هو صوت الهاء أتعب نفسه وفرغ رئتيه من الهواء ولم ينطق هاء لابد من أن يتباعد الوتران تباعدا جزئيا كما ذكرت هكذا اهدنا انتبهنا كيف ولا نقول منطقة وسط الحلق قال رحمه الله ومن وسطه فعين حاء وسط الحلق منطقة لسان المزمار مخرج حرف العين انظروا إلى هذه الصورة لو سمحتم ولاحظوا كيف تتحرك أجزاء الفم عند نطق حرف العين يعود لسان المزمار إلى الخلف ويتضيق المخرج جدا عند نطق العين انظروا هكذا العين الفصيحة هكذا العين الفصيحة نحن في العاميات في أغلب عاميات الوطن العربي لم نعتد على هذا ما تعدين نقول يتجدها لسان المزمار لا يعود إلى الخلف قليلا انتبهنا وخاصة يعني السيدات لما بتقرأ بعض الأخوات يقولوا إياك نعبد شوي فين العين ما في عين هذا صوت لا معنى له إياك نعبد هكذا العين الفصيحة وأذكركم بالكلام الذي قلته سابقا نحن يا إخواننا نحاكي نطق العرب في زمن النبوة نحاكي يعني نقلد لا بد من أن ننطق كما نطقوا لأن القرآن أنزل بلسانهم انتبهنا ونتخلى جميعا عن عاداتنا اللغوية إن كنا غير عرب واللهجية إن كنا عربا فننطق القرآن كما كانوا ينطقونه إياك نعبد تعملون عليين عليهم عوعي هكذا حرف العين هل لاحظتم التضيق الذي يحدث عند لسان المزمار؟ بعد ذلك نتكلم على حرف الحاء ومن وسطه فعيل حاء أيضا من منطقة لسان المزمار، ولكن لاحظوا بأن المخرج لا يتضيق في حرف الحاء كما تضيق في حرف العين. في العين يتضيق أكثر، ولهذا ثمرة سنتكلم عنها في صفات الحروف بعد ذلك. أح أح حا حو حي أح هكذا الحاء العربية أح حا حو حي الرحمن الرحيم. تمام، هذه صورة نقارن فيها بين مخرج العين ومخرج الحاء باعتبار أنهما من وسط الحلق. لاحظوا أهم شيء كيف رجوع لسان المزمار يكون في حرف العين أكثر من رجوعه فين؟ في حرف الحاء. واضح؟ نعم. قال رحمه الله أدناه، الضمير في أدناه لمين راجع؟ للحلق. بارك الله فيك يا أخي. أدناه يعني أدنى الحلق، غين خاؤها. أدنى الحلق يعني منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي. الحنك اللحمي واضح أمامكم عليه الآن الضوء الأخضر، هذه منطقة الحنك اللحمي، وجذر اللسان هي المنطقة المجاورة له. أغ غ غ وما من غائبة غير المغضوب غ غير المغضوب، هذا هو صوت مين؟ حرف الغين. أدناه غين خاؤها، هذا مخرج الخاء. انظروا كيف الغين، سوف أعود إلى الصورة السابقة وآتي بالجديدة. انظروا الفرق، شايفين الغين كيف تحت؟ شوفوا الخاء وين؟ أعلى بقليل. ها شايفين؟ إذن الحروف في الحلق مرتبة، أعمق حرف مين؟ أعمق حرف الهمزة، أعلى بقليل الهاء، أعلى بقليل العين، أعلى بقليل الحاء، أعلى بقليل الغين، آخر شيء مين؟ الخاء. أخ أخ خا خا خالدين فيها يخادعون الله وما يخدعون يخ. انتبهنا؟ هذه منطقة مين؟ الخاء، منطقة جذر اللسان مع الحنك اللحمي أيضا. إذن بهذا نكون قد تكلمنا على الحلق بمخارجه الثلاثة وحروفه الستة. واضح؟ نعم. قال رحمه الله والقاف أقصى اللسان فوق مخرج القاف كما نرى على اللوحة، أقصى اللسان مع الحنك اللحمي. شايفين الحنك اللحمي الذي لونه باللون الأحمر الفاتح، كيف أن هذه المنطقة تلتقي مع منطقة أقصى اللسان أق. ولاحظوا بارك الله فيكم كيف أن اللسان قد قفل، يعني أقصى اللسان قفل المنطقة تماما، ليس كالصورة التي قبلها في الخاء والغين. سوف أعود الآن إلى الخاء والغين. انظروا، شايفين الفراغ بين اللسان والحنك اللحمي بالنسبة للخاء، وكذلك الأمر انظروا إلى هذه الصورة أيضا بالنسبة لمين؟ للغين. شايفين الفراغ، بينما نأتي الآن إلى صورة القاف لا نجد فراغا، نجد بأن اللسان قد إيه؟ قد أقفل الطريقة. قولوا أق، قولوا أق، مشوا الصوت، ضغط في مجال. نعم. قال رحمه الله ثم الكاف أسفل، ثم الكاف إيه؟ أسفل. شو أسفل يعني؟ أسفل من مين؟ من القاف. لاحظوا الكاف فين صايرة؟ الكاف صايرة عند الحنك اللحمي والعظمي معا، مخرج الكاف أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والعظمي. أك قولوا أك أك، لا تفلتوها لا تفلتوها، خليك ماسك المكان. أك ضغط، اضغط عليها أك، مهما ضغطت ما ممكن أن يمر ولا ذرة صوت، لأن المخرج قد انقفل تماما. أعود فأقول هذا له أثر في صفات الحروف، سوف يأتي معنا بإذن الله عندما نتكلم على صفات الحروف. إذن هل لاحظتم الفرق بين القاف والكاف؟ مين أعمق إلى الداخل أكثر؟ القاف. ومين إلى الأمام أكثر؟ الكاف. واضح يا إخواننا؟ قال رحمه الله: والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا. شرحنا كلمة أسفل لأنها لها علاقة بالبيت الذي قبله، قال إيش؟ ثم الكاف أسفل. الآن عم نحن نتكلم على مين؟ على والوسط فجيم الشين يا. منطقة وسط اللسان مرت معنا منذ قليل لما عرضت لكم اللوحة التي فيها إيه؟ أجزاء اللسان. منطقة وسط اللسان ما يخرج منها كم حرف؟ ثلاثة. ما هي؟ الجيم والشين والياء. الجيم والشين والياء، نعم. وعلى رأي الخليل الياء غير المادية. الجيم كما ترون على اللوحة من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. أد أد، لاحظوا الانقفال، لاحظوا الانقفال بارك الله فيكم. هكذا الجيم الفصيحة مخرجها مقفول تماما، وليس كالجيم التي نستعملها في بعض البلاد العربية، الجيم العامية الرخوة. الرخوة يعني لا نلصق وسط اللسان تماما، بل يبقى بينهما مجال لمرور الصوت، كبلاد الشام مثلا أو بلاد المغرب. أنا أقول أج أج، هذا الصوت إيش؟ رخو. وليست الجيم الفصيحة كذلك. الجيم الفصيحة أج أج، شو بيصير فيها؟ تنقفل تماما، تنقفل تماما. من المدن التي المعاصرة التي تحافظ على الجيم مدينة حماة في سوريا. مدينة حماة في سوريا الجيم عندهم لما يتكلمون في العامية يتكلمون بجيم بجيم شديدة محبوسة الصوت، نعم، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، هذه هي الجيم. ثم قال رحمه الله: والوسط فجيم الشين. انظروا إلى هذه اللوحة لو سمحتم. الشين الش الش، لاحظوا أن اللسان مرتفع الوسط ولكنه غير منقفل على غار، في بينهما إيش؟ مجال لمرور الصوت، بخلاف الجيم. بخلاف الجيم، الجيم كان هناك انقفال، بينما الشين الش، فينشأ الصوت من وسط اللسان ولكن يبقى الطريق إيه؟ مفتوحا لمرور الصوت، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. يا، والوسط فجيم الشين يا، أيضا الياء غير المادية على كلام الخليل، تخرج من فين يا إخواننا؟ من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. ولاحظوا بأنه ليس ثمة انقفال. يا يو يي أي أي، فهناك مجرا يبقى ليمر منه الصوت. هذا ما يخرج من وسط اللسان. إذا ماذا يخرج من وسط اللسان؟ جيش يخرج من وسط اللسان، جيش. يعني مين؟ الجيم والشين والياء. هذه مقارنة لأنه بضدها تتميز الأشياء. نحن نحب المقارنة دائما لأنها توضح للأخ المتلقي، يعني لما يقارن يعرف كيف الفرق بين الحروف المتماثلة في المخرج. انظر إلى هذه الصور الثلاث، فاللوحة اليمنى مخرج الجيم، انظروا مكان الانقفال، بينما الشين ليس فيها انقفال، وكذلك الياء غير المادية ليس فيها انقفال أيضا. أريد أن أنبه على خطأ شائع، وهو ضم الشفتين جدا عند نطق الشين. كثير من إخواننا بيقول لك يا أخي الشين ليست من الشفتين، قد تتحرك الشفتان، ركزوا معي قليلا، قد تتحرك الشفتان شيئا قليلا، لكن ما يكون يصل إلى درجة الذم والضم الأمامي. هذا أش أش يعني حركة فطرية أش، ولكن نشوء الصوت فين؟ وسط اللسان. أما أن نقول أش والشمس ما في داعي لهذه الذم، هذا إعمال عضو زائد. قال رحمه الله: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. ولي هذه الألف ليست للتثنية، هذه يسمونها في الشعر ألف الإطلاق. الإطلاق يعني إشباع الحركة وهي الفتحة أو الضمة أو الكسرة حتى يتولد منها حرف مد، شو اسمها؟ ألف الإطلاق وليست للتثنية. وأصل الكلام: والضاد من حافته إذ ولي الأضراس. وليها يعني جاء بعدها، جاورها، تلاها. ولي الأضراس من فين؟ من أيسر أو يمنى. طبعا قلنا منذ قليل إن لكل حرف طرفان، ما هي؟ حتى يصير بينهما القرع والقلع كما قال ابن سينا. فبالنسبة للحنك الأعلى انظروا إلى المناطق التي يصطدم بها حافة اللسان. المنطقة الزرقاء والصفراء كلها، يا معاذ عميل هكذا، المنطقة الزرقاء والصفراء كلها يصطدم بها حافة اللسان، لكن الضغط والاتكاء فقط على فين؟ على المناطق الزرقاء. إذن انظروا إلى اللوحة التي على اليمين، مكتوب تحتها حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا. المربعات الصفراء منطقة تلامس من غير ضغط، بينما المربعات الزرقاء منطقة الضغط والاتكاء. الضاد العربية ضغطها هنا على حافتي اللسان اليمنى واليسرى، وليس هنا. نعم إن هذه المناطق الأمامية فيها مشاركة، ولكن ليس عليها الضغط. الاعتماد فين؟ على الحافتين. ض ض ض ض ض ضو ضريب ضي ضيزة. تبهنا؟ أما إذا ضغطنا على المنطقة الصفراء دا دا، هذه دال مفخمة، هذه إيه؟ دا. مهما ضغطنا ولا الدالين، مهما ضغط، لو ضغط من اليوم لبكرة لن يخرج معه إلا إيه؟ إلا دال مفخمة. إن أردت أن تنطق ضادا فاضغط على الحافتين معا أو على إحداهما كما كانت بعض القبائل العربية تفعل. بعضها كان يجد أسهل عليه أن يضغط على الحافة اليسرى أو اليمنى أو على كليهما. أنت افعل ما شئت. نعم، واضح يا سيدي؟ ضا ضا ضو ضي. تبعنا؟ أما لو ضغطت للأمام دا ولا دا، هذه إيش؟ دال مفخمة وليس ضادا. طيب انظروا إلى هذه اللوحة اليسرى الآن. لما بيقول الإنسان أب، لما يقرع بلسانه غار الحنك، تنقفل هذه المناطق كلها. انتبهنا؟ والهواء منين طالع؟ انظروا إلى الأسهم، الأسهم في اللوحة اليسرى، الهواء طالع من الحنجرة وما زال يضغط، والمكان محصور، فتحت تأثير الضغط شو بيصير بمقدمة اللسان؟ انظروا إلى مقدمة اللسان، تندفع قليلا إلى الأمام مليمترات بسيطة، والفراغ المحصور خلف اللسان يطول. من هنا جاءت كلمة الاستطالة التي ستأتي معنا في صفات الحروف. يمتد ويطول هذا الفراغ ويكبر. سماه سيبويه قال شبه النفخ، يعني لما أنت بتنفخ ببالون شو بيصير فيه؟ يتمدد ويكبر. شبه النفخ، فتشعر بأن الفراغ الفموي كأنه صار بالون وينتفخ. انتبهنا؟ والهواء محصور، لكن اندفاع اللسان إلى الأمام لا يزيد عن عما ترونه في اللوحة، إلى أن يصل رأس اللسان إلى منتهى اللثة. منتهى اللثة منطقة التقاء اللحم بالأسنان فقط. أما إذا بالغنا ووصل رأس اللسان إلى هنا، إلى أطراف الثنايا العليا، هذه منطقة مين؟ منطقة الظاء كما سيأتي معنا. فلذلك يكثر بين الناس منذ القديم وليس من الآن، منذ القرون الأولى يكثر بينهم الخلط بين مين ومين؟ بين الضاد والظائي. انتبهنا؟ بين الضاد، يعني بيقول لك مثلا ضرب، هي ليست ضرب وإنما إيه؟ ضرب. انتبهنا كيف؟ نعم. هذه هي الضاد. قال رحمه الله: واللام أدناها لمنتهاها. أدناها، الضمير لمن راجع؟ لا، لحافة اللسان، أدنى حافة اللسان. انظروا إلى الصفحة الوسطى، إلى الصورة التي في الوسط، هذه المنطقة الزرقاء التي لونت بالأزرق، من هذه بداية أدنى حافة اللسان. أدنى يعني أقرب، وأقصى يعني أبعد، فمن أدنى الحافة لأقصاها منطقة الضاد، وتقدم الحديث عنها. الآن عم نتكلم على المنطقة الصفراء التي ترونها باللسان، الصورة التي في الوسط، هذه المنطقة. هذه المنطقة عندما تقرع المربعات الزرقاء، أترون المربعات الزرقاء؟ فويق الضاحك، هذه عبارة سيبوي، فويق الضاحك والنابي والرباعية والثنية من الجهتين. انتبهنا؟ فصارت هذه المنطقة التي ترونها هذه تقرع هكذا. فالصوت منين طالع؟ الصوت طالع من الحنجرة، فلما يصل إلى هنا يجد الطريق أمامه إيه؟ مسدودا، فينحرف بعض الصوت عن يمين اللسان وبعض الصوت عن يسار اللسان، ويتابع طريقه إلى الخارج كما ترون في الدوائر السوداء عن يمين ويسار اللسان. بعض إخواننا الذين يأخذون العلم من الكتب فقط يدعي بعضهم أنه لابد للإنسان من لوي لسانه على إحدى الحافتين، وغره كلمة إيش؟ واللام أدناها لمنتهى. قال أدنى الحافة يعني من طرف واحد. بالله عليكم، هل خلق الله ألسنتنا في أفواهنا عوجاء ولا مستقيمة؟ هل رأيتم إنسان يقول هكذا يلوي لسانه؟ ليه؟ قرآنا عربيا غير ذي عوج، إيش هذه هذا الذي يأخذ العلم من الكتب من غير أستاذ يوقفه على حقيقة العبارات. فهي من حافة اللسان، من أدنى حافة اللسان لمنتهاها، ولكن من الجهتين. وكل الناس تقول ولا يتكلف ذلك أحد. انتبهنا؟ لا لو لي. هذه اللوحة فيها مقارنة بين فيها حيزا الضاد واللام من حافة اللسان. الحيز الذي تشغله الضاد من حافتي اللسان من الأقصى إلى الأدنى، اطلع وانزل والله يا معلم، من الأقصى إلى الأدنى. هذه المنطقة من الجهتين أو من إحداهما تشغلها مين؟ الضاد، ضا ضا. بينما حيز اللام أدنى الحافة لمنتهاها طرفين. قال رحمه الله: والنون من طرفه، من طرفه يعني من طرف مين؟ من طرف اللسان. والنون من طرفه تحت اجعلوا، تحت مين يعني؟ تحت اللام. انتبهنا؟ لما تقول أنت الأن، من المقدم أكثر؟ النون. جرب هكذا بفمك، قل يا أخي الأن الأن. من المقدم إلى الأمام بالنسبة إلى هذه المنطقة؟ النون مقدمة أكثر، فهذا معنى تحت. والنون من طرفه يعني من طرف اللسان تحت، يعني بالنسبة للجزء العلوي، اجعلوها أيها القراء. النون يا إخواننا، وأرجو أن تركزوا معي قليلا، لأن النون حرف له مزايا، وكذلك الميم. هذا الحرف الميم، عفوا النون، له جزءان، له نصفان، نصف لساني ونصف خيشومي. الجزء اللساني مع الجزء الخيشومي كلاهما معا يشكل حرف النون، ولا يستغني أحدهما عن الآخر. انتبهنا؟ قل يا أخي أن فتجد بأنك قد قرعت بطرف لسانك ما يحاذيها من غار الحنك الأعلى، وصاحب ذلك غنة تخرج من فين؟ من الخيشوم. أن نعم، شايفين الدوائر، الدائرة السوداء تدل على منطقة القرع، الدوائر البيضاء الثلاثة داخل الخيشوم تدل على خروج الصوت كذلك عند نطق النون. إذن مخرج النون طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة، ويصاحبها غنة من فين؟ من الخيشوم. قال رحمه الله، أو قبل ذلك نقول مقارنة بين مخرج اللام ومخرج النون. شوفوا اللوحتين هذول، لما تقول ال تجد بأن طرف لسانك فيه هكذا، يعني منطقة مثنية أو ملتصقة أكبر من قولك أن. أن منطقة الطرف تماما، أما ال ال أن، فالأن فقط بهذه المناطق بأطراف اللسان. انظروا فرق دقيق يعني بين اللام والنون، هذا من جهة اللسان. أما من جهة الحنك فاللام أعلى بقليل من مين؟ من النون. النون أقرب إلى الأسنان. لاحظتم الفرق يا إخواننا؟ شوفوا اللام، هي قربت لكم إياها. نعيد، شوفوا اللام ال ال، شوفوا النون أن. شايفين الآن صارت الصور قريبة، ال أن. نعم. قال رحمه الله والراء يدانيه، يعني يداني النون. يدانيه ولا يدانيها؟ خذوا قاعدة، الحروف تذكر وتؤنث، الحروف تذكر وتؤنث. يقال هذا النون وهذه النون، هذا الباء وهذه الباء. فالجزري رحمه الله بحسب ما يساعده الشعر، مرة يذكر الحروف ومرة يؤنثها. أدناه غين خاؤها، خاؤها يعني خاء الغين، فهنا شو عمل؟ أنثها. هنا شو قال؟ والراء يدانيه، يداني مين؟ يداني النون. انتبهنا؟ نعم. لظهر أدخل، أدخل يعني أكثر منها دخولا، لأن اللسان كما ترون عند نطق الراء يتقعر. انظروا إلى التقعر، منطقة التقعر في الراء. أر أر أر أر، هل رأيتم منطقة التقعر؟ نعم. هات لنشوف اللوحة اللي بعدها. نعم، يعني معلش استعمل يدي، انظروا إلى يدي هذه. لو قلنا هذه منطقة طرف اللسان، لما نقول أر يتقعر اللسان هكذا ويبقى من هنا من الوسط فجوة يمر منها صوت ضئيل، وإن شئت فقل صويت. انتبهنا؟ هذه الفجوة في الوسط لا تلامس، وإنما ممر ضيق يمر منه صويت أو جزء الصوت. لولا هذه الفجوة لانقفل المخرج تماما، وسنتكلم على هذا في صفات الحروف بإذن الله تعالى. هذا بالنسبة للجزء المقدم من الراء، لكن مؤخر اللسان هناك فرق بين الراء المفخمة والراء المرققة، انظروها في هذه اللوحة. ففي الراء المفخمة وهي اللوحة الصورة راها على اليمين، انظروا إلى آخر اللسان، إلى أقصى اللسان، تجدونه مرتفع. الرحمن الرحيم. بينما في الصورة التي على يسار اللوحة الراء المرققة لا نجد ذلك الارتفاع. فين؟ في الراء المرققة. الريح كريم، ريح الربا، لا نجد ذلك الارتفاع. إذن نرى مكتوب على اللوحة يصاحب الراء المفخمة تقعر في وسط اللسان وتضيق في الحلق، بخلاف المرققة فلا يصاحبها لا تقعر ولا إيش؟ تضيق في الحلق. أيضا الحلق، حط على الحلق. انظروا إلى الراء المفخمة كيف أن لسان المزمار يعود إلى الوراء أكثر من عودته فين؟ في الراء المرققة. واضح؟ هذه الصورة تبين لنا الفجوة التي ذكرتها لكم والتي يبقى منها جزء الصوت. هذه الصورة لفم من الأمام، أر أو أر أر، فتبين الفجوة التي تبقى من الوسط والتي من خلالها يمر جزء الصوت، والتي لولاها لانقفل المخرج تماما، مما يؤدي إلى التكرير الذي المنهي عنه، وسنتكلم عنه في صفات الحروف. كم باقي سيدي؟ دقيقة واحدة. أبشر. قال رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. والطاء والدال وتاء منه، يعني من مين؟ من طرف اللسان. ومن عليا الثنايا، يعني من الأسنان، من المنطقة التي تعلو الثنايا. انظروا إلى اللوحة، مخرج الطاء طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أط، قولوا أط، قولوا أط، أجر الصوت أط، وضغطوا في مجال. أي. هذه خلوها ببالكم، لح تلزمنا لما نتكلم على مين؟ على صفات الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الجزري رحمه الله: والطاء والدال وتاء منه، يعني من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، يعني من المنطقة التي تعلو السنين اللذان في مقدم الفم هنا. أط أط، نعم. إذن هذا مخرج الطاء الذي ترونه. لاحظوا بارك الله فيكم أقصى اللسان عند نطق الطاء، لاحظوا أقصى اللسان، يعني المؤخر اللسان التي عليه النور الآن، كيف أنه مرتفع. أط أط، صحيح إن الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، ولكن أقصى اللسان مرتفع. أط، نعم. هذا سيلزمنا عند الكلام على صفات الحروف. بينما الدال والتاء من المكان نفسه، من طرف اللسان مع أصول الثنايا، ولكن ليس لأقصى اللسان ارتفاع. شايفين كيف ما في ارتفاع؟ نعم. أد، قولوا أد، أت أت، أيوة، تا تو تي، شايفين؟ أد دا دو دي، نعم. هذه الصورة للمقارنة بين مخرج الطاء من جهة ومخرج الدال والتاء من جهة أخرى. لاحظوا بارك الله فيكم الجزء الأمامي من اللسان، أن المكان الذي يقرعه في الطاء والدال والتاء واحد، أط أد أت، لكن مؤخر اللسان في الطاء غير مؤخر اللسان في الدال والتاء. نعم. واضح يا إخواننا؟ قال الجزري رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. والصفير، الصفير صفة، وهنا أطلق الصفة وأراد الموصوف. يقولون في اللغة: أطلق الصفة وأراد الموصوف. من الموصوف بالصفير؟ كما سيأتي معنا حروف الصفير. فقوله الصفير صفة، الصفة لا تخرج من مكان، ليس للصفة مكان تخرج منه، وإنما الذي يخرج منه صاحب الصفة، وهو حروف الصفير. فحروف الصفير الثلاثة وهي الصاد والسين والزاي، من أين تخرج؟ مستكن، هذه بتشديد النون يا إخواننا، ليس كما نسمع من بعض إخواننا يقولون مستكن على وزن مفتعل، ليست مستكن، وإنما مستكن، من قول الإنسان استكن يستكن، من الكن، الكن اللي هو مكان الكينونة، يعني مستقر خروجها، مستقر خروج هذه الحروف الثلاثة منه، يعني من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. فلذلك وضعنا على كلمة مستكن على نونها شدة، ولم نضع سكونا، لنبين بأن هذه النون في الوصل مشددة. منه ومن فوق الثنايا السفلى. انظروا إلى المكتوب في اللوحة: مخرج الصاد منتهى طرف اللسان، وإن شئت فقل رأس اللسان، مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. هل رأيتم الأسنان السفلى الآن؟ لها صفحة داخلية، هذه الصفحة الداخلية، ضع رأس لسانك على أسفلها. على فين؟ أسفلها، فيخرج الصوت من فوقها. الصوت من فين بيطلع يا شباب؟ من فوق اللسان مرة، من فوق الأسنان السفلى حتى يطلع لبرا. طب لما بيمر من هنا مين في فوقه؟ الأسنان العليا. تبهتوا كيف؟ الصوت حيمر من هنا. إن قلت إن الصاد من فوق الثنايا السفلى فكلامك صحيح، وإن قلت إن الصاد من بين الثنايا العليا والسفلى فكلامك أيضا صحيح. عرفت كيف؟ الجزري رحمه الله قال ومن فوق الثنايا السفلى، والشاطبي قال ومنه ومن بين الثنايا ثلاثة. نفس الشيء، نفس الشيء، العبارات مختلفة ومؤداها واحد. واضح يا شباب؟ إذن منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى هكذا. أص أص، انظروا إلى مؤخر اللسان كيف فيه ارتفاع، لأن الصاد مستعلية مطبقة، وسيأتي معنا شرح ذلك عند الكلام على صفات الحروف. أص، من أين تخرج الصاد؟ من رأس اللسان ومن فوق الثنايا السفلى كما ترون على الصورة. هنا أنبه على أشياء. بعض القدامى من المصنفين نظر إلى أن الصوت لما يخرج فيمر في الفم يصطدم بالأسنان العليا من الداخل. الصوت هذه الأسنان العليا والصوت طالع هكذا فيصطدم بها الصوت، لكن اللسان وينه؟ اللسان هنا على الصفحة الداخلية للأسنان السفلى. فلما الصوت عم يصطدم بالعليا، عبر بعضهم بقولهم إنه الصاد تخرج من طرف اللسان ومن فوق الثنايا العليا. شو قصده من فوق الثنايا العليا؟ قصده الصوت يصطدم هنا، ليس قصده أن تضع رأس لسانك هنا. فبعض إخواننا الله يهديهم أخذ العبارة على ظاهرها وألف كتاب في التجويد ووضع فيه صورا، تجد اللسان وين عند الصاد والسين والزاي؟ فوق هذه العليا. بالله عليكم في صاد هون؟ أص، شلون بدي أقول أص؟ كيف بدي أقول أس؟ أز، هذا يعني هذا الواقع، الواقع يأباه، وإنما سوء فهم لعبارة بعض الأقدمين الذين عنوا بقولهم الثنايا العليا أو الصفحة الداخلية للثنايا العليا مكان اصطدام الصوت وليس مكان وضع رأس اللسان. فانتبهوا، إذا وقع بين إيديكم كتاب في السوق فيه اللسان مرفوع إلى أعلى هكذا، ليس هذا صحيح. وقد نبهت صاحب الكتاب، وعلى أنا نبهته وبرأت ذمتي. إذن رأس اللسان أين يوضع يا إخوة؟ في على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. أص أص، وخطأ ثاني شائع جدا وهو استعمال الشفتين في حرف الصاد، استعمال الشفتين في حرف الصاد. فنجد الواحد يقول أص، اهدنا الصراط. ما هذا؟ للشفتين الواو باء ميم كما سيأتي معنا، وليس فيها صاد ولا سين ولا زاي. فإعمال الشفتين، إعمالهما مع الصاد خطأ شائع ننبه عليه كثيرا. انتبهنا، لا يصح أن نقول اهدنا الصراط. تبصرون صي، إيش هذه الصي؟ صي صا صو صي، صا صو صي، اهدنا الصي. نعم، لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن يغلب على ظني أن هذا الخطأ سببه المكفوفون. لا يعلم الغيب إلا الله، اجتهاد مني. من فين جاء هذا الخطأ؟ لأنه خطأ منتشر، سببه والله أعلم المكفوفون، لأنهم لا يعني لا هذا أمر يتعلق بالرؤية، انتبهتوا؟ ويزداد الأمر خطورة لما يكون في السند مكفوفين عن بعض، يعني الشيخ مكفوف وشيخه مكفوف، فصار عندك جيلين وراء بعض اعتمادهم على مين؟ على السمع فقط. فممكن ينشأ أمثال هذا الخطأ، ويأتي طالب مبصر فيرى شيخه المكفوف يفعل هكذا فيقلده ويظن أن هذا صواب. هذا اجتهاد من عندي، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن مهما كان الوضع إعمال الشفتين في الصاد خطأ، ويغير الصوت، فصوت أص ليس كصوت أص. هل رأيتم الفرق؟ أص أص فرق. ألا هل بلغت؟ السين والزاي من المكان نفسه، ولكن مؤخر اللسان لا يرتفع كارتفاعه في الصاد. إذن منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية كما ذكرنا ذلك في الصاد. أس إيه مثلا المستقيم، أس سأل سائل سل سبيلا، وكذلك الزاي أز تزرعون زلزلت الأرض زلزالها عزيز حكيم أز ز زو زي. وحروف الصفير كما ترون قوية كما سيأتي معنا عند الحديث على الصفات. قال رحمه الله: والظاء والذال وسا للعليا من طرفيهما. والظاء والذال وسا للعليا، يعني للثنايا العليا، للسنين اللذان في مقدم الفم، من طرفيهما. وانتبهوا إلى قوله من طرفيهما، فبعض إخواننا مثلا لو شبهت يدي هذه بالأسنان العليا يضع لسانه في الداخل هنا، وسألت أحدهم لماذا تفعل ذلك، قال: ألم يسميها العلماء الحروف اللسوية؟ طيب يا أخي، العرب تسمي الشيء بما جاوره، العرب تسمي الشيء بما جاوره. هل معنى قولهم الحروف اللسوية أن تضع لسانك على اللثة؟ يعني هذه مصيبة المصائب، أن يأتي الإنسان إلى نصوص العلماء فيعمل ذهنه فيها بعيدا عن تلقي الشيوخ، فيخرج بغرائب الأقوال. لابد أن تتطابق عبارات المصنفين في التجويد مع المنقول إلينا صوتيا كما تكلمنا عن النقل الصوتي للقرآن. أما أن آتي فأعمل ذهني في عبارات الأقدمين وأخرج بفهوم جديدة، مصيبة. اتبعوا ولا تبتدعوا، القرآن مبني على النقل الصوتي، وعبارات الأئمة تقيد ذلك، والعرب تسمي شيء بما جاوره. أكرمكم الله، الغائط في لغة العرب هي الأرض المنخفضة، هذه أرض غائط. شو يعني غائط؟ يعني منخفضة. فلما كان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أتى إلى مكان منخفض، صاروا يطلقون على ما يخرج من الإنسان كلمة الغائط. فالعرب تسمي الشيء بما جاوره، فقولهم حروف لسوية يعني حروف تخرج من قرب اللثة وليس من اللثة. هذا الخطأ الأول كما أسفت، انظروا إلى يدي لو سمحتم. الخطأ الثاني، بعض إخواننا يخرج من لسانه مقدارا كبيرا إلى الأمام، يعني لا كده ولا كده. فلذلك قال الجزري من طرفيهما، انتبهوا إلى قوله من طرفيهما، يعني من طرف الأسنان ومن طرف مين؟ اللسان. أظ أظ ظ ظو ظي أس س سو سي أز ذا ذو ذي. الطرف على الطرف، انظروا إلى الصورة لو سمحتم، ولاحظوا بأن الطرف الأسنان على طرف اللسان، لكن لاحظوا أيضا أن مؤخر اللسان مرتفع عند نطق الظاء بخلاف هذه اللوحة التي نراها فإن الذال والثاء لا يرتفع أقصى اللسان عند النطق بهما، لكن المكان الأمامي نفسه. واضح يا شباب؟ أيضا هنا أنبه على خطأ شائع، بعض الناس لما ينطق هذه الحروف المخرج صحيح لكنه لا يأتي منه بصوته، ماذا يقولون؟ الظالمين. لو تأملتم لوجدتم الصوت من فين عم يطلع؟ من الحنجرة، من الوترين الصوتيين، والمخرج ديكور منظر بس، لكن ما في تصويت. الصوت من فين عم يطلع؟ بلاك الظالمين الذين ذي الثواب الثواب. المنظر منظر ثاء أو منظر ذال أو منظر إيش ظاء، لكن الصوت عم يطلع من هنا. من أين يجب أن يخرج الصوت؟ من هنا. أظ اسمعوني جيدا، أظ ظا ظو ظي، أظ من هنا التصويت، أس سا ثو في، أز ذا ذو ذي. نعم نكتفي. نعم، إذا نقف عند قوله رحمه الله: والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، ونتابع غدا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإياكم سيدي.